بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في موضوع العقيدة، وكنا في أحاديثنا السابقة قد تكلمنا عن الأصل الأول من أصول العقيدة، وهو الإيمان بالله عز وجل بما تضمنه من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. والآن نتكلم إن شاء الله عن الأصل الثاني، وهو الإيمان بالملائكة. فإن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات القرآنية، كما قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والإيمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره، ولا يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. ويتضمن الإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنة. ويتضمن الإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل. وقد ورد في صحيح مسلم أن الله خلقهم من نور، ومما يدل على فضلهم وشرفهم أن الله يضيفهم إليه إضافة تشريف وتكريم، كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته، وقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته. ويقرن سبحانه شهادتهم مع شهادته وصلاتهم مع صلاته، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وكقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويصفهم سبحانه بالكرم والإكرام. قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله تعالى: بل عباد مكرمون. ويصفهم بالعلو والتقريب، كما في قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وفي قوله تعالى: يشهده المقربون. ويذكر حملهم للعرش وحفهم به، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ويذكر سبحانه أنهم عنده ويعبدونه ويسبحونه، كما في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهم بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أصناف، فمنهم حملة العرش، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها، ومنهم الموكلون بالنيران وتعذيب أهلها، وهم الزبانية، ومقدموهم تسعة عشر، وخازنها مالك وهو مقدم الخزنة، كما قال تعالى: عليها 19. وقال تعالى: وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك،